البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. يحكي الرواية شعر في ضرابة، ومن البداية الكلمة تملك تف العمر رحلة سعادة يحلى، العمر رحلة سعادة يحلى وسعادتي بضباط ضباط ضباط. الضباب، قصة ثروة أباظة، إعداد محمود يوسف، ألحان عبد الرؤوف عيسى، غناء شفيق جلال، إخراج محمود شركس. أمان بنت أمان ناهي ماما عمي والله عارف كويس خالص هي دي التربية وانت كمان يا ناهي اتفضلوا اتفضلوا قومي يا بنت قومي يا بنت الأدب قومي قومي انا حوديك بداهية انا هنتقم منك انا هربيك كويس كده برضو انا ما عملتش حاجة يا بابا انتبه معايا انتبه معايا طيب على فين يا بيه على محطة مصر هتوديني فين يا بابا وانا كنت فاهمة انك هتبقى بالشكل ده قولي وعرفت الحاجات دي كلها بقى منين يا مضروب قوليلي انت الاول ايه انت مبسوطة مني ولا لا هو انا لو ما كنتش مبسوطة منك كنت حبيتك بالشكل ده يا حسين وايه رأيك في الازازة دي طب ده انا طول عمري عايشة في مصر ما شفتش ازازة بالشكل ده قولي بقى ودي فيها ايه دي يا حسين هتدوقي دلوقتي وتدعيلي بس كنا عاوزين شوية اسمها ايه دي مزة ايوه مزة تقدر تعملينا شوية اكل زي ايه يعني لا ده انا نسيت انا جايب الازازة ولوازمها معايا يلا بينا يا مفيد حسين انت اتجننت اتجننت ليه يا مفيد اشربي يا شيخ اشربي اشرب اشرب ازاي يا حسين ده انا نازل بيتنا ايه هو حد هيشمك لا ده انت كنت في جرة وخرجت البرة هتشربي معايا ولا لا يا حسين بلاش جنان اعقل تقدر تقول انت دلوقتي كنت فين انا كنت عند الاستاذ الكبير والشاعر الفحل شاعر الشعراء وامير البيان طب بس بس بس الاستاذ بس قوم يا حسين ربنا يهديك وبلاش شرب الخمرة دي ونام وقوم لشغلك الصبح انام انام ازاي انام واني جاي وعامل حسابي اني هشرب معاك للصبح انت مش بتحبيني يا مفيد بحبك يا حسين هو انا ما كنتش بحبك كنت عملت معاك كده الله الله الله الله ايه ده انت تعاطي يا مفيدة يا ليلة مش خايته وايه لزوم النكد ده بقى ايه بقى اللي مخليك تعيطي واحنا مبسوطين دلوقتي انا خايفة خايفة يا حسين خايفة مني يا مفيدة هو انا بعبع ايوه خايفة منك وخايفة عليك وخايفة من الزمن يا حسين ده الاسلوب الجديد ده يا مفيد دي الحقيقه يا حسين انا حبيتك وعشان كده ضحيت لدرجه اني نسيت نفسي نسيت حياتي نسيت كل حاجه في الدنيا الا انت يا حسين ماني كمان بحبك بس اشرب الاول. هو انا ليه من غيرك هنا مفيد؟ ده انا كنت جاي مصر غشيم. وانا اللي فتحت عينك. وده مزعلك في ايه دلوقتي؟ ده مزعلني خالص. انا كنت فاهمة انك هتبقى لي انا وبس، ما حدش هيشاركني فيه. طب ماني ليك اهو يا مفيدة. انت من يوم بقيت شاعر وبقيت الجرايد تنشر لك شعرك يا مفيدة. انت صاحبة الفضل عليا في حاجات كتير. قالوا لكي ما كنتش فهمت الدنيا ولا طعم الدنيا. انا بتشربي. انا صحيح، بس حكاية الشرب دي لا سامحني احسن بلاش. تبقي ما بتحبنيش. اذا كنت بتحبيني كنت سمعت كلامي. اسمع كلامك على عيني وعلى راسي احسين، انما انا ما وصلتش للدرجات. انت عارف احنا ايه، احنا جماعة بلدي. فاهم بلدي يعني ايه؟ اني فاهم، ويعني ما انا زيك واكتر. يا ريتني ما حبيتك يا حسين، يا ريتني ما شفتك. حسين انت اتغيرت خالص. انت ما بقتش حسين بتاع زمان. انا اتغيرت ايه بس؟ ما انا حسين برضه هو. لا انت دلوقتي بتسهر وبتروح حفلات وعرفت ناس بتشرب خمرة، والحاجات دي كلها تخليك تنساني احسن. انساكي؟ ماني معاك اهو. الحقيقة انا ما بقيتش انفعلك دلوقتي. اسمعي يا مفيد، انا في الحقيقة جايز اكون اتغيرت، بس مش معنى كده ان انساكي. حسين انت بتحبني؟ طبعا. طب عاوزة دليل واحد يكمل. زي ايه؟ عمل ايجابي ان كنت عاوزني وحريص علي. فكر في حل لمسألتنا. مسألة ايه بس؟ ما احنا كده كويسين اهو. كده كويسين صحيح عشانك، انما انا ابتديت اصحى يا حسين. وانت كنت نايمة؟ كنت مطمنة مش نايمة. اسمع يا حسين، شوف لك طريقة وانا بعد كده تحت امرك. انت فوقتيني يا مفيد. انا نسيت اهلي ونسيت كل حاجة علشانك. وبدأت تصحى انت راخر. مالهم اهلك؟ اهلك هيفضلوا اهلك مهما غبت عنهم. انما انا بس يا مفيد. كفاية كفاية. انا اسف، بلاش شرب. عن اذنك يا حسين، انا نازلة والصباح رباح. القطة فين يا مفيد؟ القطة القطة عرفت النتيجة ونامت من الصبح يا حسين. وايه كمان حكاية القطة؟ اصلا عارف انك بتحبيها وعشان كده بسأل عنها. كده كده. تصبح على خير يا حسين. وانت من اهل. الحمد لله والشكر لله. والنبي حقنا نفسي اشوف الاولاد. محمد وحشني، وحسين مش عارفه حكايته ايه، ده نسينا خالص ولا كانه يعرفنا. حسين مشغول يا حجه، ربنا ياخد بيده. ومحمد زي ما انت عارفه هيبقى دكتور ومشغول. احنا عاوزين منهم ايه؟ على رايك ما داموا بخير احنا عايزين منهم ايه؟ ربنا يغنينا عنهم يا رب. بس الحقيقة أنا مش عارف محمد ليه مش مرتاح لعيشته في مصر. أنا بقول بعد ما ياخد الشهادة نجيبه هنا. إيه رأيك يا حجة؟ إن شاء الله أما ينجح نبقى نفكر في الحكاية دي، وهي البلد عارفاه وحيبقى له زباين كتير. ما سمعتيش؟ خير يا حج؟ زين العابدين بيه رجع من مصر ومعاه أمال. ليه؟ هي لحقت تخلص دروسها؟ يظهر إن الحال هناك ما عجبهاش، ولا يمكن شايف لها عريس. العلم عند الله. وانتي ما زرتيش بهية هانم يا حجة؟ كنت مشغولة والنبي يا حج، ازورها الليلة ان شاء الله. واجب برضك. عن اذنك لما صلي العصر. اتفضل يا حج. هتعملي ايه يا امان؟ يا بنت تلمي احسن لك بلاش جنان. جواب الست امان. جواب من مين يا ترى؟ عن اذنك يا ماما. على مهلك يا ست امان. الرضاعة يا بنت. الله العظيم عال. اهلا اهلا سعيد، اتفضل تعال. ايه يا سيدي اتاخرت ليه النهارده؟ ما انت عارف يا سعيد اللي انا فيه. ايه حصل حاجه ثانيه؟ مفيش فايده، الواحده ما بتعرفش تتصرف ابدا، دي هتجنني، دي ما كانش ليها جواز ابدا. لما دي غلطتي انا. ما تشوف لك بقى طريقه يا اخي، وربنا يبعد عنكم الشر ده. يا راجل الشر ده ساكن معانا من ساعه ما اتجوزنا. وهتعمل ايه دلوقتي يا محمد بعد ما خلفت؟ لازم تعمل حساب ابنك ومستقبله. وانا بقى فيا عقل افكر. والله ما انا عارف انا هدخل الامتحان ازاي وانا عايش في الجو الخانق ده. ده انا بدخل البيت كاني داخل جهنم. طب اسمع، تيجي نخرج نروح حته كده نروح فيها عن نفسنا شويه؟ ما عنديش مانع ابدا. اسمع، انت فاكر عزيزه؟ يا راجل احنا في ايه ولا في ايه؟ عزيزه؟ عزيزه؟ ايوه ايوه ايوه فاكرها، مش اللي كانت عند المعلمه نبويه؟ ناصح، هي بعينها. ايوه بس دي مش جميله ولا رشيقه ولا حاجه ابدا، هي حقيقي مجرد واحدة ظريفة يعني تعرف تتكلم وتضحك كويس. يا سيدي اللي حصل انها قابلتني وعزمتني عندها، ايه رأيك؟ موافق يا عم سعيد، بس اقوم البس ونروح لها اهو، يمكن ارتاح من الدق اللي انا فيه شوية. ده انت هترتاح وتلعب وهي سهرة تبقى لطيفة، ولما نخسر في اللعب ايه وتبشر ليه بالخسارة بقى، يمكن نكسب. قادر افهم سر اهتمام بابا بحفله الغادي. ايه باباكي راجع عنده مزاج مدام رايق، ولا يمكن حن الايام زمان؟ زمان زمان ايه وحفلات ايه؟ انا زهقت من العيشه دي يا ماما، ده انا زي المسجونه، انا ما اقدرش اعيش بالشكل ده ابدا ابدا. انت السبب يا ستي، كان لازم يعني. يعني ايه يا ماما؟ هو انا ارتكبت جريمه ولا ارتكبت جريمه؟ اشمعنى ناهد محدش كلمها وهي دلوقتي بقت حاجه تانية؟ لا لا يا ماما، بابا بالطريقه دي هيقضي عليا خالص، ما يشوف ناهد. يا بنتي ناهد نشأتها غير نشأتك، وباباها طبيعته غير طبيعة باباكي. يا ماما تضيق بابا عليا بالشكل ده مش كويس، انا دلوقتي لا مني كملت تعليمي ولا مني. امال بلاش كلام فارغ، انت غلطتي وخلاص، وما كانش لازم ابدا تعملي كده. طبعا لازم تدافع عن بابا، امال ايه؟ انا بدافع عن التربية والاخلاق. يا امال انت لسه صغيرة يا بنتي، ما تعرفيش حاجة، باباكي عنده حق. يا ماما ما تخلينيش اتكلم، اسمعنا، يعني احنا اللي عاملنا بالشكل ده؟ هو حر، واحنا لازم نسمع كلامه، هو المسؤول عنا وعن حياتنا. انت عبيطه ولا ايه؟ امال حضرتك ساعات بتكلمي؟ ده شغلي انا صحيح بكلمه ساعات كلام شديد شويه لهدف انا اعرفه، انت مالكيش دعوه بيه. وانا مالي، انما ايه اللي خلى بابا النهارده عامل البيت زي ما يكون في حفله كبيره، فرح، حاجه زي كده؟ ليه لا؟ الا قولي لي يا امال. نعم. انت تعرفي حاجه عن المغنيه نجوى مصطفى؟ ايوه اعرف يا ماما، وكتير الجرايد اتكلمت عنها ونشرت صورتها. اهي نجوى مصطفى دي بقى يا ستي هي السبب. السبب ليه يا ماما؟ هو باباكي مالكيش حاجه وهو خارج؟ قال انه خارج ونجي عم الحاج والي خليه ينتظره، ونبه عليا بشده ان البيت يبقى جاهز للحفله بترتيباتها. ربنا يفوت الليله دي على خير. ده لازم الحاج والي. اتفضل يا عم الحاج، اتفضل، بابا زمانه جاي. طيب يا بنتي وانت عامله ايه؟ الحمد لله يا عم الحاج كويسه. الا قول لي يا عم الحاج، هي نجوى مصطفى هتغني الليله؟ ايوه هتغني قصيده لابني. للدكتور محمد؟ لا لابني حسين. حسين؟ ايوه حسين شحاتي. انت ما قريتيش الجرايد ولا ايه؟ على العموم ماما عملت لكم حاجات كتير قوي عشان الليله دي. ما هو ليه راجل كريم طول عمره، ده حسين بقى شاعر كبير يا امال، انتي ما تعرفيش كده ولا ايه؟ كنا بنتكلم انا وماما دلوقتي عنه، دي حاجه طبعا تفرح. وهي الهانم فين امها؟ جوه بتوضب للحفله. البيه هيتاخر. لا لا ابدا، استريح زمانه جاي، اعمل لك فنجان قهوه. وايه لزوم التعب ده يا بنتي؟ لا ولا تعب ولا حاجه، حالا يا حاج. Thank you. صحيح، حسين ما بيسألش عني من يوم ما بقى موظف وبقاله مهية، إنما ده كلامه في القصيدة كلام ممتاز، حب وغزل وغرام وهيام، ما يكونش الواد حب. ولما هو بيعرف الحب ما يحبش صاحب الفضل عليه ليه؟ الحاجة بنبي كانت عيانة وسمع عنها وعرف، ليه ما سألش؟ أخو محمد ما زاروش ولا مرة في مصر، وهو دلوقتي خد الشهادة وبقى دكتور. ليه كده يا حسين؟ ده أنا فرحان بيك لما بقيت شاعر مشهور بالشكل دي، إنما أنا كمان لي عليك حق الأبوة. ولو إني يا حسين ضباط ضباط. عليا عليا افتح يا عليا. المفتاح معاك عليا. وفيك من جاكيت. حاضر سهل. حاضر. ايه ده يا محمد، انت عارف الساعة بقت كام دلوقتي؟ انت مالك من الساعة؟ الله يعالي ما بقاش كده كمان. يا محمد انت النهارده بقيت دكتور، لازم تبقى معاملتك غير كده خالص. تاني مراتك. مراتي؟ انت مش مراتي، انت مش مراتي، انت فاهم يعني ايه مش مراتي؟ فاهم يعني ايه؟ انت مش مراتي، مش مراتي. مراتك؟ امرك يا دكتور محمد، امرك. مين اللي بيخبى؟ واحده بيت. يا مرحب بالبيت، اتفضلي. مش ده برضه بيت الاستاذ حسين شحاتة المدرس؟ لا يا حبيبتي ده مش بيته. ايه غريبه. وحضرتك تعرفيه؟ ايه ما اعرفوش ازاي، ثاني مرات اخوه الدكتور محمد كده. يا اهلا يا اهلا. إيه؟ اتفضلي تريحي. اتفضلي. هو الاستاذ حسين مش كان ساكن هنا؟ كان، انما دلوقتي كبر وبقى حاجه تانية، والحته دي اصبحت ما تليقش بمقام حضرتك. لا لا العفو العفو. يبقى عزل من هنا مش كده؟ بقاله مده. وحضرتك كنت عاوزاه في حاجه مهمه؟ لا ابدا، انا كنت مسافره وقلت ازوره، يمكن يكون عاوز حاجه ولا محتاجه من البلد. ما فيش غير كده. على العموم هو عزل من هنا. ايه انما قوليلي، هو حسين خطب من البلد؟ يمكن، انما انا ما اعرفش انه خاطب لحد دلوقتي. وبتسألي ليه؟ عندك له عروسة؟ يا ريت، ده انا كنت جوز واحدة زي القمر. ولما كان هنا ما قلتلوش عليها ليه؟ هو كان بيقعد في البيت، ده كان ليه النهار برا. اقولك الحق، هو ده للايام الاخيرة واختلط بناس متهيألي يعني كده انهم مش ولا بد. زي مين يعني؟ يا اختي واحنا منا، والدكتور جوزك كان كده قبل ما يتجوز. لا محمد كان من الكلية للبيت لحد ما نجح والحمد لله. وجوزك ما جاش معاكي ليه؟ مشغول، اصله بيدور على شقه يعملها عياده. امال يعني ما كناش بنشوفكم ليه لما انتوا ساكنين هنا؟ الدنيا تلاهي. محمد كان مشغول في دراسته واني مشغوله في الولد، انما دلوقتي الحمد لله. في الحقيقه لما حسين جه هنا كان زي القطه المغمضه. وفتح ده فتح وبحلق وفتح. ياه، انت زعلانه منه خالص؟ يكونش عمل حاجه زعلتك ولا ضايقكم هنا في البيت؟ ماني عارفه. الله يسامحه. غريبه، ده انت زعلانه منه قوي مع ان حسين طيب وابن حلال. انا ما قلتش حاجه، هو صحيح طيب وابن حلال، بس كان نفسنا يعني نبقى غير كده خالص. صارحيني بالحقيقة واعتبريني زي أختك، هو عمل حاجة الله لا يقدر وحشة؟ تصوري إنه لا ولا بلاش. قلتلك اعتبريني زي أختك. أقولك الحقيقة، أنا حسيت إنه كره. كرهك؟ كرهك في إيه؟ الحقيقة أنا عز حسين واحترمه، ويا ما فكرت إن أكون لا كفايه كفايه. فهمت، يكونش عشمك بحاجه كده ولا كده. لا لا لا ابدا، احنا كنا على الطيب الطاهر. امال بتقولي كرهك؟ كرهك في ايه؟ كرهني يعني من كتر تفكيره في كلامه وشعره واللي بيغنولي. طمنتيني يا شيخ، داني خوف. خوفتي من ايه؟ طب ده حسين شاب كويس خالص واخلاقه كويسه وشعره كمان جميل. امال عزل ليه من هنا؟ عزل من يوم ما عرف المغنيه الشهيره اللي اسمها نجوى مصطفى. نجوى مصطفى وهو ماله وماله؟ ايوه صح، هي بتغني له، لكن تفتكري يكون بينه وبينها علاقه؟ علاقه زي ايه يعني؟ بقول يمكن تكون ضحكت على عقله ولفت عليه. مش معقول، ده انا كنت. كنت ايه؟ لا لا لا ولا حاجه. انا ما قلتليش حضرتك اسمك ايه. هني. انا اسفه اللي ضايقت. ده انا اللي اسف، ده انت اول مره بتشرفين او نقلب دماغك في حكايه مالكيش دخل فيها. مالش ازاي، ده احنا اخوات يا مفيده. المهم ان الواحد يعرف غلطه وما يكرروش. انا كنت عاوز اقعد معاك اكتر من كده لاني مستعجله ومسافر. طب وعديني بزياره ان شاء الله. مؤاخذة يا عم عبد الحميد للزيارة اللي على غفلة دي. أهلا وسهلا يا ابني. ما انتش فاكرني يا عم عبد الحميد؟ حسين؟ ازيك يا حسين؟ زي حالك؟ الله يطول عمرك، عرفتني بعد السنين الطويلة دي وبعد ما كبرت بالشكل ده. ازاي انساك يا حسين وانت على البال؟ ازاي حالك يا ابني؟ الحمد لله. احنا بنسمع اغانيك في الراديو. كلامك حلو والله يا حسين. الله يكرمك يا عم عبد الحميد. القهوة يا هنية. أنا آسف يا عم عبد الحميد للي حصل من أخويا محمد. كل شيء اسمه ونصيب، مين عارف الصالح فين. وانت عامل ايه دلوقتي يا حسين؟ انت من مدة طويلة ما جيتش البلد. بعد ما خدت الشهادة من دار العلوم اشتغلت مدرس. والله عال ده كلام حلو. والمدرس ده زي المحامي والدكتور والصيدلي تمام، ولو ان رسالة المدرس رسالة ضخمة. ربنا يا ابني يوفقك ويكتب لك النجاح والفلاح يا حسين. طول عمرك امير وودود ولو انك بعدت عنا مدة طويلة. القلوب عند بعضها يا عم عبد الحميد. ربنا يخليك يا ابني. وجيت في مأمورية ولا اتنقلت هنا؟ الحقيقة انا جاي في مأمورية مهمة جدا وربنا يوفقني. دعواتك عم الشيخ عبد الحميد. ربنا يوفقك يا ابني. خير ان شاء الله. بقول يعني لو كنت عاوز اصلح غلطة اخويا محمد اقدر؟ حد الله، حد الله بيننا وبين محمد يا ابني. هو دلوقتي دكتور ونفسه كبرت علينا. انت عمرك شفت زوج ما يعيش مع زوجته؟ ويا ريت كده وبس. ويطلقها كمان؟ ابنه ضناه ما يفكرش فيه؟ لا لا لا يا حسين، حد الله بيننا وبينه. برضه حضرتك ما فهمتش قصدي يا عم الشيخ عبد الحميد. خير يا ابني فهمني. العفو، انا عاوز اكلم حضرتك في حكايه خاصه بهنيه. هنيه مش ممكن ترجع لمحمد، ده رايها، وحرام علي اغصبها على حاجه مش عايزاها. انا بقول اخطب هنيه. لمين يا ابني؟ ليه يعني يا عمي؟ وانا دلوقتي مدرس ومرتبي يعني حضرتك عارف. استنى يا ابني، انت عاوز تتجوز طليقة أخوك؟ ما أحله الله لا يحرمه العبد يا عم الشيخ عبد الحميد، ليه لأ؟ ويا ترى خدت رأي الحاج والي قبل ما تجيلي؟ لا أنا جيت أسألك الأول. لا يا ابني، هنية لسه أم ابنهم، والحاج والي زعلان من ابنه ومتأثر. وفي الحقيقة هو دلوقتي اللي بيشوف مصلحة هنية وبيزورها وبيسأل عليها. وانت على كل حال ابن حسين برضه، وما ينكرش المعروف الا ابن الحرام. انت ابن حسين. انا ما قلتش حاجة يا عم عبد الحميد. هو انا اقدر انكر دي؟ تبقى تسأله الاول. اسأل الاول يا ابني. القهوة. اهلا وسهلا، ازيك يا حسين؟ اتفضل يا ابني. Thank you. يا ترى مين اللي طالع ده؟ حسين يا مال حجة. حسين؟ والنبي صحيح ده حسين؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي، يا اهلا يا اهلا يا حسين. اهلا بيكي. برضو كده يا واد كنت هتنسى امك الحاجة بامبا. ايدك ابوسها يا مال حجة. هو انا اقدر استغنى عنك؟ وحشتني يا حسين والنبي وحشتني قوي. اسمع كلامك الحلو في الراديو واقول لنفسي والله ربيتي يا حجة بامبا. ازيك يا بالحاج؟ ايدك ابوسها. انا سبتك مع الحاجة تحيوا بعض الاول كده ولا ايه؟ وحشتني يا بالحاج. وحشتني. كيف حالك يا حسين؟ الحمد لله يا بالحاج. ما تقوم يا حاجة تجهزي العشاء لحسين. بس كده من عينيا الاثنين. تعال يا احمد. تعال يا حبيبي. احمد ابن اخوك محمد يا حسين. ربنا يخليه. وعامل ايه في المدرسة؟ الحمد لله. ولسه في البيت اياها حسين؟ لا يابا، عزلت في شقة تانية. اغانيك حلوة يا حسين. الله يحفظك يا بالحاج. انا اشتريت راديو مخصوص عشان اسمع اغانيك. الله يخليك يا بالحاج. ايه يا حسين ساكت ليه يا ابني؟ ابدا يا بالحاج، بفكر في البلد وفي الايام اللي سبت فيها البلد. ايام؟ الايام بتجري يا ابني، ربنا يستر. وازاي مصر دلوقتي؟ مصر حلوة يا بالحاج. هي ما كانتش حلوة كنت تسيبنا بالشكل ده يا حسين؟ والله مشاغل يا بالحاج، وحضرتك عارف المذاكرة ومشاغلها. الحمد لله اللي جات على قد كده. وايه اللي فكرك بينا دلوقتي يا حسين؟ ايه اللي فكرني بيكم؟ هو انا نسيتكم يا بالحاج ولا اقدر انساكم ابدا؟ انتوا اصحاب الفضل الاول والاخير. العفو العفو يا ابني العفو. ابو الحاج. نعم يا ابني. انا عاوز اعرض عليك مسألة. قول يا حسين. عاوز اتجوز، ايه رأي حضرتك؟ على بركة الله يا ابني. ويا ترى مين العروسة دي؟ هنية. مين؟ هنية مرات اخوك. طليقته. ليه؟ عاوز اصلح غلطة اخويا محمد. انت بتحبها يا حسين؟ حضرتك بتقول ايه؟ انت حقيقي بتحبها يا حسين؟ ايوه يا بالحاج. بقول لك انت ما بتحبش حد ابدا. اني بقى انت بتعرف الحب الحقيقي؟ صحيح انت شاعر وبتقول الشعر في الحب والغرام والهيام، انما رغم كل ده تعرف الحب الحقيقي؟ يا بالحاج انا مقصر، انما معروفك ومعروف الحاجة ما يتنسيش ابدا. انا يا ابني ما بسألكش عن المعروف، انا بسألك عن الحب. انت تعرف الحب يا حسين؟ ان امرت حضرتك باني ما اتجوزش هنية انا تحت امرك، بس بقول هنية شابة وضروري هتتجوز، واني اولى من الغريب. تعمل اللي انت عاوزه يا ابني. ها؟ تعمل اللي انت عاوزه. كتر خيرك يا بالحاج، كتر خيرك. انت لسه حكاية دموع عينيك دي. انا متشكر يا بالحاج. ها؟ الدكتور محمد وادي جواب مصغر. ده لازم جواب التعيين. هو يا بالحاج هو. اتعينت فين يا ابني؟ الزقازيق. يا من انت كريم يا رب، اهو تبقى تعالج اهل بلدك. لكن يا محمد انت بتقول الزقازيق كده من غير نفس. لا لا ابدا يا بالحاج. هسافر بقى وبشر امك الحاجة عن اذنك. مع الف سلامة يا بالحاج، في حفظ الله. ماله يا بنتي؟ أنا موافق، وحسين مش غريب عننا. طب والحاج والي وافق كده على طول؟ أنا قلت له ياخد رأيه مخصوص علشان ابنك أحمد. وكمان الحاج والي بيحبك وبيسأل عنك. فاهمة يابا. طيب وهو ما جاش ليه؟ حسين يعني؟ أيوه. زمانه جاي. أنت مستعجلة ليه؟ لا أبدا، أهو جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابني يا حسين؟ الحمد لله. وزي حالك يا هنية؟ نحمده ونشكر فضله. هديني جيت في الميعاد اهو وتحت امركم. والله يا حسين انا عاوز اسألك في حكاية مهمة. أنا تحت أمرك، بس الأول عرفت إن أبا الحاج والي وافق على جوازني؟ طبعا عارف. وهو لو كان مانع كنا نقدر نعمل حاجة، ده مقامه كبير ومقامه محفوظ. طبعا طبعا. أمال إيه؟ أيوة يا هنية، كنت عاوزة تقولي إيه؟ أنا طبعا كنت متجوزة أخوك قبل كده. طبعا. وكانت تجربة وحشة بالنسبة لي. طبعا أنا ماليش حق أقول كده لأن أخوك. يا بنتي ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي، قولي أنت عاوزة إيه؟ ده شاريني. أنت لما كنت في مصر تتعلم ما كانش لك علاقة بحد. والله احنا ولاد دلوقتي. ده صحيح ماني كنت متجوز، انما في حاجات في الماضي تمام اللي بتأثر على المستقبل. لا ده انت بقيتي حاجة تانية خالص. ايه يا بنت الكلام دي جبتيه من ايه؟ يابا كتر الحزن بيعلم البوكي. قولي لي يا هنية، انت سمعتي حاجة عني؟ اصل الشعرة دول لهم جو مخصوص وحياة مخصوصة، يمكن واحدة زي ما تعيش فيه. ليه كده يا هنية؟ ما تدخلي في الموضوع على طول. كانت لك علاقة بحد ولا لا؟ قول بمنتهى الصراحة. وليه الاحراج ده يا بنتي؟ ما كل واحد حر لتصرفاته. انت عاوزة تحاسبيه على ايه؟ ما تقولي. هو فاهم قصدي يابا. يا هنية انا فهمت دلوقتي انت عاوزة تعرفي. انت لما سافرت مصر وفوت على البيت اللي كنت ساكن فيه حصل كلام؟ ايوه حصل كلام كتير. ما بلاش الكلام ده يا بنت، كفاية ان الله غفور رحيم. انا ما قلتش حاجة، بس مش عاوزة المأساة تتكرر. انت عارف محمد بيقول عليا ايه؟ احنا مالنا ومال محمد دلوقتي؟ لا انا احب اشرح لك كل حاجة عشان تكون على بينة. محمد ما كانش بيقعد في البيت ابدا، كان الوقت كله بيضيعه بره في حتت يعلم بيها ربنا. كان بيسيبني لوحدي رنة يا ودني. مخلصنا من الحكايات دي. لا عشان كمان تعرف انا ليه كنت مهملة في شؤون، لانه كان بيهملني خالص. ما كنتش ابدا زوجة زي بقية الناس، كان بيعاملني معاملة شاذة. انا مش غلطانة ابدا، هو الحق عليه، هو السبب. انا عارف كل حاجة يا هنية، عارف كل حاجة. هو انا لو كنت اعرف انك مهملة او انت السبب في كل اللي حصل، كان ايه اللي شجعني ان اجي واطلب ايدك؟ وانت عارفه الظرف اللي احنا فيه كويس. ايوه انا فاهم، بس كمان عاوزه اكد لك اني ضحيه. يمكن ربنا اراد بيكي خير يا هنيه، هو فاهم كل حاجه. اما حكايه مصر واللي مر عليا فيها واني طالب واني مدرس، احب اقول لك بمنتهى الصراحه انا غلطت زي اي شاب ما بيغلط. ولما صحيت لنفسي تبت والحمد لله، واديني جيت لك علشان أأكد معاني التوبة والتوبة. يعني مش هتندم ولا تفكر في ال أبدا أبدا يا هنية. ده أنا متصور إني هكون في منتهى السعادة معاك. طيب المهم دلوقت إنك تبدأ من جديد. أنا جديد وحبدأ من جديد. يعني أطمن؟ اطمني وعلي أنا يا هنية، اعتمدي على الله يا بنتي، وألف مبروك. ألف شكر يا عمي. لا لا لا انت بتسرق الورق. ايه انا اللي حرامي برضو؟ ده حظ يا راجل، مش كفايه امبارح واللي عملتوه فيا ده؟ انتم خربتم بيتي بشاي. طب اسمع نلعب دور تاني. لا يا عم كفايه كده. طب اسمع بقى. لا نقعد نشرب بقى. هتشربنا على حسابك الليله دي يا دكتور محمد، انت الكسبان. والله يعني هو ما عنديش مانع. الله ده انت من يوم ما بقيت تيجي هنا الحكايه بقت فيفا. الله خير يا رب احسن يكون عيان. يا دكتور محمد، دكتور محمد. في ايه؟ تليفون. طيب حاضر افندم. الو. ايوه انا محمد. نعم يا ابو الحاج. فين؟ حاضر حاضر بعد شويه يا ابو الحاج. حاضر. خير ان شاء الله. لا ده والدي كان لا لا لا العب غيرها حلو بقى. لا لا اصل مرات ابن الحاج عثمان تعبانه يعني كده. ايه مالها؟ ولادتها متعسره. لا اله الا الله. طبعا لازم امشي حالا. الله والاكل والشرب. لا لا بكره ان شاء الله. محمد ابني الاقيه بيلعب قمار في النادي وبيشرب. لا حول ولا قوة الا بالله. محمد يلعب قمار وحسين يتجوز طليقة اخوه؟ ليه كده يا رب؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وبعد كده نصر دائما على اننا نخلف. ضباب ضباب. الطف الطف يا رب. انت ايه حكايتك يا انسه امال؟ تعبانه يا دكتور وعندي مغص. ايوه انما انا شايف ان ما عندكيش حاجه ابدا. يبقى تكونيش انت كنت عاوزه تكشفي عليا انا. طب وانت ما تحبش كده؟ انا احب اشوف طفولتنا القديمه. وشفتها بخير عندك، انما انا ما افتكرش. وليه؟ انت دكتور ودكتور قد الدنيا. ده بيتهيألك انت بس، انت بتصدقي كلام الفلاحين. انت عرفت مرضي؟ ايوه عشان هو مرضي. خير يا دكتور محمد، ان شاء الله تكون امال. لا يا ستي دي بتدلع قوي، على عموما انا هكتب لها الدواء هفوت عليها بكره ان شاء الله. متشكرين قوي يا دكتور محمد. متشكره يا دكتور محمد. العفو. اشكيني من الهوى والكل عزالي، اضحك لهم والبكى غالب على حالي. خير يا ابني؟ كانت عيانة بايه امال؟ والله يا ابو الحاج شوية مغص وكتبت لها الدواء. ربنا يخليك يا ابني ويهديك. اللي قولي يا ابو الحاج، انا عاوز اخطب. تخطب؟ تخطب مين؟ امال. امال بنت زين العابدين بيه. بتقول ايه؟ الله، جرى ايه يابا؟ هي دي فيها حاجه؟ لا مفيش، بس انت طلعت في العالي قوي. انا يابا دكتور قد الدنيا، ليا اسمي وليا مركزي. انا ما قلتش حاجه يا ابني، بس انا خايف لا يرفضوا. يرفضوا؟ يرفضوا ليه يابا؟ اتنينك اتجوزت قبل كده وليك ولد. لا اذا كان من جهه الحكايه دي ما تخافش يابا. هو مكتوب عليا كمان احرج بالشكل ده؟ مش يمكن يرفض؟ يبقى موقفي انا ايه؟ احنا فين وزين العابدين بيه فين؟ حاضر يا ابني، الامر لله. يا حسين كفايه سهر بقى وقوم نام. اعمل ايه؟ ما الواحد دلوقتي بقى عامل زي المكنه. ليه؟ عاوزين 3 اغاني بكره ولازم اسلمهم في الميعاد، يبقى لازم اسهر. مش انت اللي عاوز كده؟ ايوه صحيح، بس ما كنتش فاهم ان المساله هتبقى بالشكل ده. الواحد الاول كان بيكتب بمزاج، انما دلوقتي الشهرة ثمنها غالي يا حسين. امال ايه؟ طيب يا ستي، هو الواحد دلوقتي بقت وظيفته في الدنيا انه يتجوز ويشتغل. ربنا يدي لك الصحة والعافية. اعملك كوباية شاي يا حسين. والله ابقى متشكر. بس انت ذنبك ايه في السهر ده؟ اديني قلت لك دلوقتي على كوباية شاي. قلت ايوه، مين كان راح يعملها لك دلوقتي؟ صدقتي. طب ما تنامي بعد ما تعملي الشاي. اشوف عن اذنك. ما فيهاش حاجة ابدا يا حاج، وهي يعني امال حاجة كبيرة قوي على محمد؟ ده محمد دكتور قد الدنيا يا حاج. دول ليهم طبع، واللي زي حنا ليهم طبع تاني. احنا غيرهم خالص يا حاج. مدام الواد عايز كده هنعمل ايه؟ يا طويا صلي على النبي كده واعتمد على الله. انا مش عاوز اروح المأمورية دي يا حاج، مش عارف ايه. ان كنت فاكر ان زين العابدين به هيرفض الطلب ده اطمن، مش هيحصل. هما يطولوا. ما انتش فهماني برضو يا حاج. عاوز اقولك بصراحة ان امال مش من وأمنة، دي بنت. هقول لك ايه وعيد لك ايه، والله يا حاجه الجوازه دي انا خايف منها ومش عارف ليه. اللي فيه خير يقدمه ربنا يا حاج. يا ترى حسين عامل ايه؟ حسين والله يا حاجه بيتهيألي انه مرتاح مع هنية والاتنين موافقين بعض وعايشين كويس. طيب الحمد لله، انما قولي هنعمل ايه في احمد؟ اهو معانا برضه، هو نرضى انه يقعد مع امال؟ طب افرض ان ابوه عايز كده؟ اصل امال يا حاج ما عندهاش خلق لتربيه الاطفال، هي دي لسه شافت حاجه زي كده دي لحد دلوقتي بيخدموها، هتقوم تنتبه لاحمد. صدقت والنبي يا حاج، اهو برضه يبقى معانا، من عارف الظروف فيها ايه. انا بقول تروح انت يا حاجه الاول تجس النبض. يا حاجه عايز اقول لك حاجه، ان ما كانش محمد مالي ايده وما كانش قال لك اخطبها. هو يعرفها منين؟ زمان كانوا اطفال، انما دلوقتي بقوا حاجه تانية. اسمع يا حاج، مش يمكن يكون اتفق معاهم ولا فاتحهم في الموضوع لما كان بيعالجها؟ والله يا حاجه انا خايف للمأساة تتكرر. يا حاج الله لا يقدر، اعتمد على الله يا شيخ وربنا يهدي. الامر لله. طيب اسمعي يا ناهي، لو سمير حب يصلح غلطته توافقي؟ بتقول ايه؟ لا لا ما اظنش بعد ما اتجوز. ايوه لكن عايز اسالك سؤال، انت بتحبي جوزك؟ لا، انما خلفت منه. وعشان خلفتي هتفضلي طول عمرك عايشه وانت بتمثلي؟ مش عارفه يا فؤاد، مش عارفه. انا اقدر على كل حال. لا لا لا لا بلاش، اللي باعك بيه. على العموم انا متشكره قوي، وهقول لامال على كل اللي حصل دلوقتي. عن اذنك احسن انا اتاخر. وهعرف ازاي؟ ابقى اتكلم في التليفون. عن اذنك. انا بقول يا عزت، بدل ما نستنى الدكتور بتاعي لحد ما يجي من السفر، انا تعبانه. قصدي فعلا نكلم الدكتور محمد؟ كنت بقول يعني ما دام انا تعبانه اهو اسمه دكتور معانا في البيت، ايه رايك؟ هو الدكتور ده بيقعد في البيت ابدا؟ نكلم مراته لما يجي تقول. والله يا عدليه انا بقول بلاش، ان كنت تعبانه او في الزقازيق دكاتره كتير نقدر نروح لاي واحد منهم. دول ناس طيبين ومراته ستي باين عليها طيبه. انا ما قلتش حاجه، وعلى العموم انت عادتي قوي نبقى نفكر في الحكايه دي. ولو اني ساعات بشوف الست مراته كتير على السلم. بتطلع هنا كتير لما انت بتروح الشغل، اصلها تعبانه. تعبانه؟ تعبانه ازاي؟ حامل. طب ما جوزها دكتور قد الدنيا. يعني انت ما خدتش بالك انها حامل؟ اخد بالي ازاي يا عدليه؟ هو انا برفع نظري ليها؟ عيب يا عدليه. عزت انا عارفه الرجاله كويس. عارفه الرجاله؟ رجاله ايه يا عدليه؟ قصدي من اللي بشوفه منك واحنا ماشيين سوا. طول عمري مظلوم معاك يا عدليه، انا راجل على قد حالي من شغل لبيتي ومن بيتي لشغلي، انت شفت مني حاجه لا سمح الله؟ لا ابدا اصلا. وحكايه النادي دي؟ النادي؟ هو انا بروح النادي اللي في المناسبات؟ امال لو كنت انا زي الدكتور محمد كنت عملت انت ايه؟ الله يكون في عون مراته، ده بره البيت على طول. انا عارفه رجالك ايه دول. دكتور وعنده شغل كتير يا عدليه. ايوه يا عزت، دافع عنه يا اخويا دافع، ما انتم كلكم زي بعض. انا بقول الحق. ده انت لسه قايل لي بعظمه لسانك انه بيسهر في النادي ومعرفش بيعمل ايه. كل واحد حر يا عدليه، هو مبسوط من كده ومراته موافقه على كده. ومين اللي قال لك ان مراته موافقه على كده؟ مفيش زوجه ابدا توافق على كده. ازاي بقى؟ افرض انه عنده شغل كتير يسيبه؟ الشغل حاجه واللعب واللف والدوران حاجه تانية. انا فاهمه كل حاجه، هو انا عبيطه؟ قولي انت دلوقتي هتروح فين؟ لحد النادي. هو انت هتحققي معايا ولا ايه؟ قلت لك عايز اروح النادي شويه اقعد مع اصحابي نتكلم نلعب. بس انت ما كنتش كده زمان يا عزت، انت كنت بتحب البيت، وكنا لما بنخرج بتبقى خارج غصب عنك. ايه اللي حصل لك دلوقتي؟ حرام عليك، ده انا تعبانه والدكتور قال ان الزعل ليا مش كويس، تقوم انت تعمل فيا كده. طيب طيب طيب طيب ما تزعليش يا ستي ما تزعليش، انا خارج بقى. حاضر، لما اشوف اخرتها معاك يا عزت. Thank you. والنبي يا حاج العيال لما كبروا ما بقوش يسألوا علينا، حتى محمد اللي اسمه جنبنا في الزقازيق محدش بيشوفه. واحنا عاوزين منهم ايه يا حاجة؟ ما هي مستورة والحمد لله. هو احنا طلبنا منهم حاجة بس، يعني الواحد لما يكون لولاد ويكبروا يحب يسألوا عليه، ولا يعني نخلفهم ونربيهم ونكبرهم وبعد كده كأننا يا بدر؟ ما انت عارفة يا حاجة ان محمد مشغول في المستشفى ومراته حامل ودول يومينه. او انت تملي كده يا حاج؟ يعني هو انا ما بحبش محمد؟ ده ابني، مش انا اللي مربياه، انما انا مش مبسوطة من تصرفاته. انت فكرك انا مش عارفة؟ لا ده انا عارفة كل حاجة. منين يا حاج؟ دي هي هاني اشتكت لي من محمد شكية، دي قالت لي على حاجات بس انا مرضتش اقول لك عليها علشان خايفة عليك من زعل، لكن لو استمر محمد على كده هتبقى اخرته مش كويسة. والله يا حسين اللي كنا بنقول عليه ما بيسألش، دلوقتي اهو كل كام اسبوع بيسأل رغم انه بقاله ولاد. حسين، حسين ده انسان، ده عمل عملة محدش يقدر يعملها الا ان كان جريء. عملة ايه يا حاج؟ عمل عملة زي عملتي تمام، هي دي شوية انه يصلح غلطة اخوه محمد مع هنية. الحقيقة يا حاج انه لما قال لي على الحكاية دي اتخذت شوية وبعدين لقيته على حق كده تمام. كنت بقول ايه يا حاج، برضو واجب تفوت على محمد ولو في المستشفى وتعقله شوية. يا حاج اعملي معروف، هما اللي في السن دي عاوزين حد يعقلهم. اللي حتى ما بيفكر يشوف ابنه، ده احمد بقاله مدة ما شافش ابوه. شوفي قد ايه الفرق يا حاج بين هنية ومحمد. الام يا حاج، الام تبقى حنينة دايما، وده ضناها الحق انها طيبة وملهوفة على ابنها مع انها خلفت غيره من حسين. اه لكن يعني مش كان واجب ان امال تنبه جوزها لحاجة زي كده؟ والله يا حجة حكاية جوازته دي انا ما كنتش مرتاح لها، معرفش ليه، هي اللي جيدي فاضية للنصايح. صدقت والنبي يا حج، ربنا يلطف. انا بقول افوت على جين العابدين بيه بعد صلاة العشاء واجس النبض كده، ايه رأيك؟ هو رجع من مصر ولسه بيروح مصر؟ ده هي هانم قالت لي انه في مصر. افوت ان لقيته يبقى كويس، ما لقيتوش افوت عليه في وقت تاني. امرك يا حج. حاضر حاضر اهو جاي عزك اهو. اهو جاي. يلا عدلية خليكي معايا. ايوه عدلية في ايه؟ وعدت عزة تيجي معانا. هو انا اقدر اروح المستشفى من غير ما يكون معانا راجل؟ يلا يلا بينا يا عزة. بس انا ايوه انت معانا، انت بدل الدكتور. اتفضل اتفضل. أمان أمان. محمد لسه بدري يا محمد، مين اللي قالك اني هنا في المستشفى؟ أنا آسف جدا يا أمان. لازم الشلة لسه ماشية دلوقتي مش كده؟ كتر خيرك يا دكتور محمد. قلتلك حقك علي بقى خلاص. كتر خيرك. ده ايه ده كله يا حج؟ امال مش احمد بقاله اقص؟ بس ده كتير يا حج. كتير ايه يا حج؟ دول كم ديك رومي على كم فرخة على شوية مغات على صفيحة سم؟ هو احنا في ديك اليوم لما محمد يبقاله بنت واسمها سوسن؟ ايوه يا حج والله. ولادنا كبروا وخلفوا صبيان. خلفوا صبيان وبنات، ربنا يخلي. الهداية من الله، اياك ربنا يهدي محمد بقى. شفت اللي عمله حسين؟ ربنا ما يحرمهمش من بعض ابدا. حسين الحقيقة شعوره رقيق وبيحب اخوه وشوفي عمل ايه لما سمع انه خلف. ولا هنية ربنا يجعل لها بكل خطوة سلامة ويعوض صبرها خير. الحقيقة يا حج واحدة تانية ما كانتش عملت اللي عملته ده ابدا. دي حلفتلي انها بتعز امال زي ما تكون اختها. الحقيقة هنية بنت عقلة وطيبة. ربنا يهدي سرها. اقوم انا بقى يا حج وبقى حصلني على هناك ان حبيت. يعني ان حبيت ازاي يا حج؟ ده انا حاجة انا وحسين وهنية كمان. صحيح والنبي يا حج. ايوة الله انا حبيت اعملها لك مفاجأة. يا صلاة النبي يا سلام لما الكل كده يبقوا حبايب وكويسين وما فيش في انفسهم شيء كده ولا كده. الحمد لله ربنا يحفظهم ويخليهم. اتفضلي انت يا حجة وانا وبقية العيلة هنحصلكم. طيب يا حج عن اذنك بقى. مع السلامة. انا طلع بقى يا امال احسن زمان عزت جاي. طيب يا اختي كتر خيرك يا عدلية وكتر خير عزك. وبعدين معاك بقى مش كفاية ده اللي يشوف كده يقول ان احنا. اللي ينكر المعروف يبقى ابن حرام. انت هتطلعي من هنا وانا هقعد في التراسيمة شوية. ولما توصل في عياط اديني هسمعها. اصلي متضايقة شوية وانت عارفة ان محمد تملي بيتأخر. والله لولا عندي معاد دلوقتي كنت قعدت معاك. متفكرة قوي يا عدلية. ازاي العروسة؟ انا شفتك وانا داخل ما قدرتش انتظر لحد ما ادخل وسألتك عليها. اصلها نزل على ايدي. انا مش عارفة اشكرك ازاي. كتر الف خير. ايه ست العفو انا ما عملتش غير الواجب. لا ده انت عملت اكتر من الواجب. كتر خيرك. ما تتفضل شوي. لا لا شكرا. انت خايف من عدلية ولا ايه؟ ابدا ابدا ابدا. طب ما تتفضل تشرب حاجة. متشكر قوي. بلاش النهاردة اصلا شفت عدلية في الشباك وانا جاي ويمكن تكون منتظراني دلوقتي. كده برضو فرصة تانية ان شاء الله. بس انا زعلانة دلوقتي. يخلصك انك تسيبني زعلانة كده. لا لا لا ابدا ابدا انا اسف والله لولا عدلية كنت دخلت. على العموم الفرص جاية كتير. يا ريتني بقى كنت مسكت في عدلية. ما هي اصلها كانت هنا. كده كويس عن اذنك. اتفضل دواع. طبعا طبعا. متشكرة مع الف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا حاج. جمعا إن شاء الله. القهوة جاهزة يا حاج اتفضل. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج. ايه رأيك؟ انا بقول يا حاج الأب أولى بولده. واحمد صغير وما يستحملش يروح كل يوم البندر وانت عارفة برد الصبح بيبقى شكله ايه. ما انتش فاكرة اللي حصل لمحمد وهو صغير؟ ايوة فاكرة. انما انت كنت بتروح للبندر كل يوم. بس دلوقتي غير الاول. ايام محمد ما كانش لينا حد في البندر. انما دلوقتي. وانت تفتكر ان احمد له حد دلوقتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. امال ابوه فين؟ ما هو في البندر يا حج. لا لا يا حج. لا يا حج. يو استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ده مش ابوه. انت ابوه وانا امه. انت شفته بيسأل عنه. ده لحد دلوقتي محمد مش عارف ميعاد مروح ابنه المدرسة امتى. على مهلك يا حج. ما هو معتمد علينا. انا ما بقولش يشتري له حاجة. انا بقول يسأل على الواد بس. اسمع يا حج. الحقيقة انا ما اطمنش على احمد ابدا انه يقعد معهم في البندر. ده ابوه يا حج. انا عارفة ان ابوه. بس محمد ما عندوش حنية على ولاده. وما تنساش كمان مرات الاب. وانت لما ربيت محمد مش كنت مرات ابوه؟ انا يا حج انا حبيت ابنك وحبيت ضرتي. انا انت ما فيش منك ابدا. انت حاجة تانية خالص. انا خايفة على احمد من مرات ابوه. اسمعي يا حج انا هقدر اوفق بين رأيك ورأيي. انا هروح دلوقتي بيت محمد وافتح السيره الامال من غير ما اقول له جثه واشوف ان كانت توافق ولا لا. اه مش يمكن تنكسف منك وتوافق وبعدين يحصل اللي يحصل؟ انا يا حاجه هقدر اعرف من كلامها شعورها ايه بالظبط. وبعد كده اقدر اتصرف. برضه انا خايفه يا حاج، يمكن ما تقدرش تعرف شعورها وتوافق وبعد كده تسيء للولد. يا ستي وليه نقدر البلاء قبل وقوعه؟ وعلى العموم احنا نقدر ناخد احمد في اي وقت ان لاحظنا حاجه من دي، مش كده ولا ايه؟ وهتاخد احمد معاك دلوقت ليه؟ ملوش لزوم مش كده؟ فعلا انا هسالها بس. طيب يا حاج، وهتروح امتى؟ باذن الله بكره في الضحى. عن اذنك بقى يا مال، انا اتاخرت على الشغل، انا خارج بقى. مع السلامة. يا خبر مين؟ انا عن اذنكم. اهلا يا عم الحاج، اتفضل. اتفضل فين؟ انا رايح فين؟ انا ماشي. اعمل ايه؟ هقول لمحمد مش معقول ده، انا لو قلت له كاني قتلته. ايوه كاني قتلته. هو الزوج يشعر برجولته الا ان كانت مراته شريفه؟ انا ان عملت كده على طول يحس بانه فقد رجولته. يا خساره يا خساره يا ابني، معاك انت يحصل كده. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اروح لابوها واقول له؟ انا من الاول كان قلبي حاسس. ايوه كان قلبي حاسس. مين؟ هاني. عم الحاج ولي. ايوه صح. حاضر حاضر. اهلا يا عم الحاج، اتفضل يا عم الحاج استريح. استريح؟ ليه بتعملي كده؟ ليه عملت كده؟ تقدري تقولي لي اعمل ايه دلوقتي؟ اقول لابوكي؟ اعمل معروف يا عم الحاج، اعمل معروف ما تقولهوش. امال اعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي اقدر اعمله؟ لو قلت لمحمد ابني كاني قتلته تمام. ما تقولش لبابا، اعمل معروف يا عم الحاج، ربنا يسترها معاك. بتبكي؟ بتبكي على ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله العظيم يا رب. احلف لك بيه يا عم الحاج، احلف لك بيه ان دي اول مرة. وفكرك ده يهمني في ايه؟ ده انت مجرد تفكيرك في كده كفاية كفاية اوي. انا غلطانة يا عم الحاج، اعمل معروف. ده مين اللي كان معاك ده؟ ده المهندس اللي ساكن فوقينا. اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ انا محتار محتار يا رب. غلطانة يا عم الحاج، سامحني. اسامحي؟ رايح فين يا عم الحاج؟ رايح فين؟ انا خارج خارج. اعمل معروف ما تفضحنيش ارجوك يا عم الحاج. استغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم. لا لا لا لا ما بدري، انا بحبك ومش ممكن ابدا اقدر اسيبك. انا هروحك هوصلك. اسمع لما اقول لك كفايه. الله ايه ده، انت اتجننت؟ ايوه اتجننت. اتجننت بحبك يا بدريه، يا اجمل بنت شفتها في حياتي. انا تحت امرك، واموري يا حبيبتي فلوس ارض كل حاجه في ذاتي. زين العابدين يا روح زين العابدين. ابعد عني بقى، انا عايز اروح. ليه؟ وانا مش زي الواد المفعوص اللي بيوصلك كل ليله، يعني برضه زين العابدين بيه على سن ورمح. لك حق، انت عندك مراية في البيت يا رحمانتك. فيه روحي انت فيه. طب قوليه طلباتك اوامرك يا بدريه. في الذمة ما انتش مكسوف من نفسك؟ ايه؟ مش عيب واحد زيك قد جدي إيه؟ يحب بنت قد بنت بنته؟ يا راجل اعقل اعقل وروح شوف نفسك في المراية. مالي مالي كده كويس قوي مالي انت بتتقالي عليا؟ تقالي عليا ليه؟ ها؟ انت فاكره نفسك ايه يا بنت؟ انا بدرية وكفاية. انت ما تعرفيش الحب. وعم يسأليهم كده هيقولولك انهم كانوا بيموتوا فيا ازاي. ده انا ياما بيت. ياما ايه وحب ايه. العب غيرها. باي باي يا روحي. ازيك يا محمد يا ابني؟ وحشتني. اعمل ايه؟ كنت في البندر وقلت افوت عليك. اهلا وسهلا يا ابو الحاج، شرفت. وفيه موضوع تاني عاوز اكلمك فيه. انا تحت امرك. موضوع احمد. احمد؟ ايوه يا ابا. انت عارف ان ميعاد دخول المدارس قرب. ايوه يا ابو الحاج. انا خايف عليه من برد الصباحي. واظن انت فاكر لما كنت صغير حصل لك ايه، ولولا ربنا ستر كان حصل لك حاجه وحشه. انا تحت امرك يا ابو الحاج. انا بقول يعني لو قعد معاك يبقى احسن. ايه رايك؟ انا طبعا انا عارف ان مصاريفك هتكتر شويه، انما ما تخافش، انا عامل حساب كل حاجه. وانت يا ابو الحاج بتاخر عليا في طلب. وانا ليا غيرك يا ابني. الحقيقه انا مطمن على احمد وهو مع ام الحاجه اكتر ما اطمن عليه وهو معايا انا. يمكن يكون رايك ده الصواب يا ابني. طيب اقوم انا بقى. انت ما شربتش القهوه. اشغالك يا ابني. السلام عليكم. مع السلامه يا ابا. مع السلامه. كيفك يا حاج والي؟ ده انت دلوقتي عند محمد على طول. اعمل ايه؟ اصل بنته حلوه. بطمن يا حاجه بطمن. انما تطمن كده كل يوم اشمعنى يعني؟ ما انت عارفه اعز الولد ولد الولد. طب ان كان كده نجيب سوسن هنا. لا خليها مع امها عشان ما تتعبش كل يوم بالشكل ده. ابدا. انا قايم بقى. تروح فين يا حاج؟ انا بقول لما اروح اشوف البيت احسن. ده جراله حادثه ايه بعد الشر؟ معرفش، اشوفه الاول وبعدين اقولك. حصل له حاجه لما كان في مصر؟ يا ريته ما راح. اتاري المساله اساسها كده. انا كنت حاسس. اسمع يا حاج، انت طول عمرك بتكلمني بصراحه، انا مش عارفه جرالك ايه اليومين دول. ما فيش يا حاج. لا انا مش فاهمه كلامك خالص. ايه الالغاز دي يا حاج؟ ما تقولي. انا في الحقيقه مشغول شويه بحكايه احمد دي. ايه اللي حصل للبيه؟ مش تطمني. ده عمل عامله ما يعملهاش اولاد ولاده. عمليه كفل الشر. لما اعرف تفاصيلها حاجه ابقى اقول لك عليه. عن اذنك. الله، انت رايح له؟ ايوه، احسن عندهم حكايه كده. ربنا يستر. طب اجي معاك لما تهدى المساله الاول. احسن. الست بهية زعلانه جدا. هي رقرة؟ ما بقولك يا حاج ايه الحكاية. اقولك ايه يا حاج، دي حاجة ما تنقلش. مش يمكن يكون البيه مظلوم؟ العلم عند الله. فتك بعافية يا حاج. الله يعافيك. والله انا بتعبك يا ناهي. صعبك راحة يا فؤاد، بس يا ريت يكون بفايدة. تصوري لحد دلوقتي وهي لا بتسأل فيا ولا كأنها تعرفني. يظهر انها بتحب جوزها. طب وايه يعني؟ وده يمنع انها ترد عليا؟ حتى انت كمان ما ردتش عليكي. لازم في حاجة. يمكن تكون عيانة أو انشغلت في بيت. على العموم ما حدش عارف. وبعدين يا ناهد أنا ما بقدرش أنام، أنا متضايق. أما كانت قدامك دلوقتي بقى فيها حلاوة. ما كنتش عارف إني حبيتها بالشكل ده. حبيتك العافية يا سفوان. امال فين عربيتك؟ العربية في التصليح. دي بقى لها كتير قوي. النوبة اللي فاتت شفتك من غيرها برضه. اعمل ايه بقى؟ ما هي كل كام يوم تتعطل. على كل حال بكرة اجيب واحدة جديدة. انما قولي لي يا ناهد، انا عايز اشوف امال، لازم تيجي. يعني عايزة تسيب جوزها وبيتها وتجيلك؟ بالذمة ده يبقى كلام. صبرك شوية، هي لما تعرف اني جيت هتتصرف. الا قوليلي هما عندهم كام فدان؟ وبتسأل ليه؟ انا اعرف ان ابوها اتصرف في ارض كتير، انما الاسئله دي كلها لازمتها ايه؟ مجرد اسئله. عن اذنك. اهلا اهلا يا عم الحاج، ازاي بابا دلوقتي؟ كنت عندي احسن شويه، ربنا يهدي. القهوه هتبرد، ما تتفضل تشربها. اي أيوة والله انا نسيت. الا قول يا عم الحاج. نعم. انا ملاحظه انك كل ما تيجي تزورنا لا بتكلمني ولا بتسال على محمد ولا على بنتي. الدنيا كتير، الدنيا كلها مشاكل. تكونش زعلان مني من يوم الحكايه اياها. اني ايوه انا قلت لك ان دي غلطه ودي اول مره انا بعملها، طلبت انك تسامحني، انما انت لا صدقتني ولا سامحتني. ومنين عرفت كده؟ معاملتك وطريقتك وزياراتك وقعدتك وكل حاجه. والله وبقيتي تعرفي دلوقتي شعور الناس نحوي. عم الحاج كفايه عذاب بقى، كفايه، انا تعبت تعبت. حرام عليك. حرام عليا اني ليه؟ انا عملت حاجه؟ اسمع يا عم الحاج، انا عاوزك تنفذ لي طلب. ان كنت اقدر. عاوز ايه؟ عاوزك تقتلني دلوقتي. هاني اقتلك؟ ايوه عاوزك تقتلني. انا اللي بقولك اقتلني، اقتلني عشان ارتاح. انا بتعذب يا عم الحاج، بتعذب. ماشي بقولك اقتلني. واقتلك ليه؟ ربنا موجود ومطلع. اسمع يا حاج. ايوه انت مش عاوز تريحني ليه؟ انا بتعذب بتعذب، انا تعبت، انا عايشة في رعب. وعايشة في رعب ليه؟ هو في حد يرضي الله ويأدي واجبه ويتعب؟ ده ربنا فضله كبير. اسمع يا حاج. عايزة ايه يا امان؟ قول لمحمد، انا بقولك قوله، قوله عشان ما تذلنيش الذل ده كله، قوله. خلاص يا امان، نسافر مصر ونقعد كام يوم لحد ما اعصابك تهدي شويه ونرتاح وبعدين نرجع. وخدت الاجازه؟ ايوه خدتها. طمني بقى يا ست كده وما تزعليش. يلا اضحكي. انا نازل بقى رايح ال تاني. بقى يا حاج تصدق الكلام اللي قالوه في جرايد دي؟ وده معقول يا بيه؟ الحمد لله اللي جت على كده. اهو دارس. انا لو اعرف ان الحكايه بالشكل ده كنت دخلته، وانما الغريب اعمى. ومحمد ما زاركش؟ ده انا سمعت انه اخد اجازه. سمعت؟ خليهم يعيصوا شويه، اصل امال بنتي اعصابها تعبانه شويه. رخره؟ ايوه ما هي مسافره علشان ترتاح شويه، اصلها تعبانه. ربنا يريحها. طيب يا بيه عن اذنك. يا حاج. ايوه. انا يعني شايفك اليومين دول ما بتودينيش زي الاول، في حاجه يا حاج؟ لا ابدا، مشاغل يا بيه. وحسين عامل ايه دلوقتي؟ حسين، حسين وهنيه كويسين. يا سلام يا بيه على الصراحه، الصراحه حلوه. اصله طيب وهنيه اطيب، دي بنت تستاهل تقولها جواهر. مش فاهم تقصد ايه بكلامك يا حاج. والله ما انا عارف يا بيه، يظهر ان الواحد لما بيكبر بيخرف. عن اذنك، عن اذنك يا بيه، الحمد لله ان انت بخير. طب يا حاج متشكرين. ما تعرفش الدكتور مسافر امتى؟ والله العلم عند الله. سلام عليكم. اسمع يا محمد. نعم يا ستي امان. انت دلوقتي بقيت دكتور، ودكتور قد الدنيا. الحمد لله. انت عارف نهى صاحبتي اللي في مصر؟ ايوه سمعت عنها منك، هي كلمتني في النادي يوم ما طلبتك في التليفون. تصور انها قالت لي ان مرضى كتير بعتتهم من مصر للزقازيق عشان تكشف عليهم. انت صحيح؟ انت ما كنتش تعرف ولا ايه؟ لا امال انا ما بسألش الزبائن اللي بتجيلي. ناحية قالت لي الكلام ده وقالت لي على اسمائهم، بس بقى انا نسيتهم بقى. نسيتيهم؟ هو كوني نسيتيني انا كمان. يا خبر، وده معقول؟ الحقيقة يا محمد انت راجل طيب، بس فيك عيب واحد. عارفه انما اعمل ايه بقى، غصب عني اهو. هي التسليه الوحيده يا امال اللي بتخليني انسى متاعب النهار. يا محمد لو اتنقلنا مصر ايه رايك؟ بتقول ايه؟ بقول لو اتنقلنا مصر، انت دلوقتي بقى اسمك كبير وهتلاقي زباين كتير من زباين الزقازيق في مصر. ايوه بس احساس الزباين دي ما اضمنهاش، دي مصر كبيره قوي يا امال، ويمكن واحد زي حالاتي يتوه فيها. الله، واحنا هيخس علينا حاجة؟ هيخس كتير، ما انش عارفة تجربة زي دي هتكلفنا قد ايه، ويمكن يطيروا منا زباين الزقازيق كمان وما نلاقيش زباين في مصر. يا محمد خليك جريء، احنا ورانا ايه؟ انت مرتبك يا دوبك بيكفيك، وما تنساش انك وحيد ابوك وانا وحيدة ابويا، يعني مش محتاجين لحاجة. والزمن يا امال، الله يطول في عمر بابا، يا ما كان يقول لنا يا مستكتر الزمن اكتر. يا مستكتر الزمن اكتر، ده صحيح، بس احنا ليه ما ننظرش للمستقبل النظرة غير كده خالص. اسمع كلامي يا محمد، اسمع كلامي، هنجرب. والواحد اتضايق من الزقازيق دي. انا تقريبا موافق، بس بشرط واحد. قول شروطك كلها يا حبيبي. انك تفقدي الامل في اني مش هتنازل عن لعب الورق ابدا. بس كده كفاية علي اكون في مصر. يا شيخ خلي الواحد يتنفس شوية. الله، طب وباباكي هيوافق على كده؟ بابا؟ طب وبابا ماله ومالنا؟ انت دلوقتي ابويا وامي وجوزي كل حاجة في حياتي، وانا ليا من غيرك يا حبيبي. الله الله الله، ايه حكاية الغرام ده كله يا استئنان؟ الحاجات دي كانت مستخبية فين؟ ولسه انت لسه شفت حاجة؟ تعرف يا محمد لما هنتنقل مصر هتبقى حياتنا حاجة تانية خالص. كفاية بقى، خلينا نعيش زي الناس. لا يا دكتور، ده انتهاية الخراب. ولسه يا ما نشوف يا محمد. او حاجة كده على قد الحال. معنى دلوقتي يا سي محمد اتفرجت وبترقص وبتهيص، كانت الحاجات دي فين من زمان؟ البركة في نادي. اذا كنت عملت كده واحنا لسه ما اتنقلناش مصر، امال بقى لما نعيش هناك هتعمل ايه؟ ايوه بس الشرط اولا. على فكرة يا ناهد، فين الجماعة؟ بابا وبقيت شيلة جوه، ما انت عارفاهم دايما بيلعبوا البوكر. طبعا محمد لازم ننضم للشلة دي ولا ايه؟ طبعا ما انا عارفة. اتفضل يا دكتور محمد. على فين؟ عشان تتعرف على الناس اللي جوه، ما تخافش هيعجبك جوهم قوي. بتتكلمي جد؟ ايوه جد. وانت يا امال؟ يبقى امال ارجوك معايا دلوقتي، احنا عندنا كلام كتير قوي. لا ده انا هتنقل مصر من بكره على الظهر. اتفضل. هي ناهد، قوليلي انت عامله ايه في حياتك مع جوزك ده؟ ساعات يبقى كويس وساعات يبقى وحش، وده احنا عايشين يا امال. وفؤاد ما اتصلش بيكي تاني؟ اسكتي، ده فؤاد ليه حكاية. انما ايه يا بنت الايه، شوقتيني، احكيلي. مالك، في حاجة زعلتك؟ مفيش، ازاي يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا انك بقيت جنبنا. انا مش قادر افهم ايه السبب اللي خلاك نقلت مصر. الحال هناك اوسع من هنا كتير يابا. بس هنا عملت زباين والناس عرفتك وبرضه هناك اقدر اعمل زباين وتعرفني الناس. مصر واسعة يا محمد والناس فيها كتير يابا. يا ابني انا خايف لتوه هناك في وسط الدكاترة، وانت هنا بقيت مشهور وكل الشرقية عرفتك. الله، انت ما انتش واثق فيا ولا ايه يابا؟ ابدا يا محمد، ده انا بثق فيك ثقة كبيرة. اسمع يا محمد يا ابني. افندم يابا. خد بالك من من مين يابا؟ من صحتك يا ابني. بالي من صحتي. أصلك بتسهر كتير وما بتراعيش. ما براعيش ايه يابا؟ ايوة يعني ما بتراعيش صحتك يابا. ما تخافش علي يابا. ما خافش عليك ازاي وانت لحد دلوقتي عارف ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك؟ الله ما عرفش ازاي. بكرة تعرف كلامي ده وتقله. انت لسه صغير يا محمد يا ابني. صغير؟ انا ده انا اتجوزت وخلفت وخدت بكالوريوس الطب وبقيت دكتور وليا زباين وعيادة. كل ده ولسه صغير يابا. ايوه يا ابني انت لسه صغير. صغير في الخبرة، صغير في معرفة الناس، صغير في معرفة معادن الناس. ايوه يابا، بس الحاجات دي عاوزالها وقت، عاوزالها وقت كتير يابا. استفيد بخبرتي، خبرتاني توفر عليك كتير. والله انا تحت امرك يابا. اذا كنت صادق بصحيح ارجوك تلغي حكاية النقل دي ولو مؤقتا بسبب مهم جدا. هو ايه؟ ايه هو السبب ده يابا؟ لا مفيش، قصد الفلوس اللي معايا دلوقتي ما تكفيش عزالكم، وبعد شهر او شهرين ربنا يعدلها بالقرشين اللي لينا، ابقى خدهم واعتمد على الله. ربنا يطول في عمرك يابا ويخليك لينا. انا مش محتاج فلوس كتير دلوقتي. معايا 100 جنيه يكفوك دلوقت. متشكر يابا، متشكر جدا. واخرتها ايه يا حاج؟ من يوم محمد ما سافر وانت شارب كده على طول، ايه الحكاية؟ والله يا حاج محمد له حكاية قلبي وكني عليها ومش مرتاح لها. الله، ولما انت مش مرتاح خليته سافر ليه؟ انا عارف حكاية سفره دي ليه ومين اللي شجعه عليه. ان انا اعمل ايه؟ مش قادر يا حاج. صارحني بالحقيقة، انا شايفك كده من مدة وانت مش مرتاح لمحمد ولا البيت محمد، ايه اللي حصل قولي؟ ابدا يا حاج ابدا. اللي بندهش له كمان ان امال تسيب ابوها عيان وتسافر مصر وتقعد هناك، ازاي ده يحصل؟ الراجل تعب يا حاج، معرفش جاوله ايه، الله يكون في عونه. هو زين العابدين بيه كان حد يعجبه في زمانه؟ دي كانت مصر عنده زي البندر، كل يوم مسافر. هو تعب من شوية وادي اخرتها يا حاج. ايوة، وهم كذبوا اللي قالوا، اللي يعمل الحسابات في الهنا يبات. هقولك يا حاج هقوم اصلي. اتفضل يا حاج، روق كده بس وربنا يجيب العواقب سليمة يا رب. العمر رحلة تعدي رحلة وتعدي رفض بابا. العمر رحلة تعدي رحلة وساعات تلف بابا. ولا تقابلني تاني يا أمان. فاكر لما كنا بنزوح أيام المدرسة والواد المضروب على عينه فؤاد ده لسه بيقررني لحد دلوقتي؟ سيبك مني، احنا دلوقتي بقينا مستويات تانية خالص. المهم دلوقتي محمد راح النادي مش كده؟ طبعا، هو له سكة غيره. طب ما تقوم احنا كمان نشوف لنا سهرة. رجلي على رجلي. اما انا هسهرك حتة دين سهرة؟ انما ايه؟ جنان يا امال. احنا النادي يا ناحت. الله امال، ايه ده؟ احنا بنلعب. اتفضلي البسي وانا كمان هوضب نفسي. لا ده فرق كبير بين نادي القاهرة ونادي الزقازيق. طبعا طبعا، انما ايه رأيك في العشاء؟ لا يا ابني ممتاز هايل. بس يا خسارة القعدة ما كملتش. يسري وحمدي سافروا المنصورة يعزف واحد صاحبهم. بس نبقى هناخد الليلة دي اجازة من اللعب، ولو ان يعني هبقى متضايق. ولا يهمك. انا يا ابني هخليك تنسى همومك. ازاي بقى؟ انا هسهرك حتة دين سهرة انما مدهشة. عند مين يا ترى؟ لا لا لا لا لا، دي مفاجأة يا حلو. لما المهم انها هتبقى سهرة، سهرة ولا ليلة بالليالي الف ليلة وليلة. يا خبر ابيض، ده انت شوقتني قوي. بس قول لي فين وامتى؟ ان غدا اللي ناظره قريب. اتفقنا يا عم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اتفضل القهوة يا حج. خير يا حج، مالك صبحة كده مش زي عوايدك؟ والنبي يا حج حلمت حلم كده، ربنا يستر. ومن ساعة الصبح لحد دلوقتي وانا بفكر. خير ان شاء الله. خير، ربنا يستر. انا مش عارفة قلقانة يا حج، قلبي وكلني وموهومة. اشكري الله يا حج واستغفري، خير ان شاء الله. معرفش، انا خايفة على محمد. ليه خايفة عليه قوي؟ تعرف ان ما كانش حسين وهنية وولادهم جايين لنا النهاردة كنت سافرت له مصر. للدرجة دي؟ ربنا يستر يا حجة، اطمني ربنا موجود، وانا قريب هنزل مصر وازورهم باذن الله. اتريكي من ساعة قهوة الصبح وانت شاردة. ايوه ربنا يريح قلبك يا حج، روح زورهم وطمني عليهم. اشرب القهوة قبل ما تبرد. وحتشوفيه الفنجان. يا سلام، من عناية الاثنين. ما تقوليلي يا ناهد انت واخداني بس ورايحة على فين؟ تعالي بس انا خليكي تخيصي للاد بلا دوشة يا شيخ. ايوه انا فاهمة، بس مش تديني فكرة عن المكان اللي هنسهر فيه ده. ده انت هتلاقي هناك اجواء انما هتعجبك قوي. تعالي، لازم الست اللي هناك دي سبور قوي. هي سبور بقى دلوقتي هتشوف. تعالي. يا اهلا يا اهلا، عاش من شافك. اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا اهلا، انت عرفتيني على طول كده. شايف يا ابني الايه يا مجدي، هي دي بقى المفاجأة يا سيدي. ايه مفاجأة؟ مش على المزاج ولا؟ لا ابدا والله. لا ازاي بقى؟ لكن ايه المكان العظيم ده؟ ايه الاضاءة دي؟ ايه الناس دول كلهم؟ ده الكازينو بتاعي بقى يا سيدي. على فكرة انا بتجيني هنا ستات من عائلات يقضوا وقتهم في ضحك وفرفشه. ما هم اهو بصوا اهو بيضحكوا ويهيصوا. امال يا دكتور محمد اسالنا انا، دول زباينها حلوين بشكل. ما هو باين اهو يا عم، هو باين اهو. عجبك المكان يا دكتور محمد؟ جدا جدا جدا، ده الواحد هيقضي سهره النهارده حلوه قوي. كده طيب اسيبك تتصرف انت بقى، ما خفت عليك. عن اذنك. اتفضلي يا ستي الكل. بس يا غن تقدر تختار احلى واحدة من اللي هنا وترقص معاها؟ اصلهم اسطر قوي قوي. لا لا لا، ما هو باين قوي قوي. يا ده في ناس بيهيطوا هناك هم. تعالى تعالى نتفرج. تعالى يا ستي تعالى. يا سلام على الجمال. شوف الست اللي تفرش هناك دي. فين فين؟ يا سلام على ضحكتها. الله، مش ممكن، مش ممكن، مستحيل. مالك يا محمد؟ مش معقول. مستحيل دي ايه يا دكتور محمد؟ مستحيل، مش ممكن. سيبيني ارجوك سيبيني. انت طلقه يا هاني، اتفضلي ورقتك. في عرضك، ابوس ايدك. انا ما عملتش حاجه، انا كنت سهرانه مع ناه. ابعدي عني ما تكلمنيش، انا مسافر زقازيق واوعي توريني وشك دلوقتي. وهتسيبني لوحدي هنا؟ ايوه ارجعي للي كنت سهرانه معاهم. اسهري على مزاجك يا هاني. يا ترى مين يا ولاد؟ ده احنا النهارده اللهم صلي على النبي علينا، حسين وهنيه والولاد ربنا يخلي. الله، مين؟ محمد. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. فين ابو الحاج يا امه؟ انا يا ابني اهو. اهلا وسهلا، مالك يا محمد؟ طلقتها، طلقتها يا ابا، طلقتها. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، امنت بيك يا رب. حرما يا بلح جمعا. يابا انا عاوز احمد معايا. انت يا ابني بتسهر بالليل، واحمد يفضل لوحده ازاي؟ يابا انا عاوز احمد، واوعدك اني مش راح اسهر بعد كده. انا هعيش له يابا. يعني هتقدر تعيش لابنك وتقدر رسالتك زي احنا ما قدناها؟ ايوه يابا الحاج، ايوه. وتقدر حضرتك تطمن دلوقتي اني هكون محمد غير محمد بتاع زمان خالص. امرك يا ابني، وهتسافر امتى؟ بكره باذن الله. صبرنا كتير يا حاج، وبرضه نلنا كتير، فضل كبير قوي يا حاج. الحمد لله اللي جه الوقت اللي قدر فيه محمد يحمل العبء اللي انا حملته طول العمر. الف حمد لك يا رب. ارتاح انا بقى مادام عرف المسؤوليه وقدر يقدرها. الضباب، قصة ثروة أباظة، إعداد محمود يوسف، ألحان عبد الرؤوف عيسى، غناء شفيق جلال. صور الشخصيات علوية جميل الحاجة بمبة، عبد الرحيم الزرقاني الحاج والي، صلاح منصور زين العابدين، زينب عبد الرحيم بهية، بالاشتراك مع عثمان محمد علي، هدى عيسى، رجاء أمين، ميرفت سعيد، احمد عبد الهادي، ادريا عبد القادر، نوال البطوطي، هاله فاخر، عفاف شعيب، محمد زكي المدرك، نجوى ابو النجا، احمد فؤاد عبد الله، حافظ امين، نظير عبد الجابر، اعتدال المصري، محب كاسر، سمير عبد العظيم. قام بالتسجيل صليب بسطوروس، محمد رفاعي، سعد الخادم. ساعد في الاخراج حسين عثمان وشوقي عمران. الضباب من اخراج محمود شركس. اعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.